بالتسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال رحمه الله: في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. المسلم يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، بل الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. الإيمان يقوم على أركان ستة، منها الإيمان بالقدر، والله تعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمور كلها بتقدير الله، كلها بتقدير الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمسلم يسلم لقدر الله، ويسلم أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. فحكم الله ماض في خلقه، حكمه ماض في خلقه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. قال: في التسليم للقضاء، أي أن المسلم يلزمه أن يسلم لقضاء الله تبارك وتعالى من غير عجز ولا تفريط. من غير عجز ولا تفريط، يعني لا يعني التسليم للقضاء أن يكون الإنسان عاجزا متوانيا كسولا غير باذل للأسباب، فهذا ليس هو التسليم للقضاء، ليس هو التسليم للقضاء، بل التسليم للقضاء يكون معه فعل السبب من غير عجز ولا تفريط، يعني لا يفرط في الأسباب التي تنال بها الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله. فالإيمان بالقضاء لا يتنافى مع فعل الأسباب، ومن يؤمن بالقضاء لا يجوز له بناء على إيمانه بالقضاء أن يعجز أو يفرط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تعجزن. فنهى عن العجز، نهى عن العجز، والعجز هو عدم القيام بالشيء مع القدرة عليه، مع القدرة، يعني إنسان قادر أن يفعل الشيء ولكنه لا يفعله، فهذا هو العجز، هذا هو العجز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، كان يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل. ففي التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ثم ذكر شيئا مما هم عليه، محذرا تبارك وتعالى عباده منه. فلا تكونوا كالذين كفروا، أي احذروا تمام الحذر من التشبه بخصالهم والاتصاف بصفاتهم، ومن ذلك عدم تسليمهم للقضاء، عدم تسليمهم للقضاء. قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. المراد بالذين كفروا هنا أي المنافقين، وإخوانهم أي المنافقين كذلك. فلا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يعني لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم من المنافقين الذين يشتركون معهم في النفاق. فلا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. المنافقين يقول بعضهم لبعض إذا ضربوا في الأرض، يعني في تجارة أو شيء من المقاصد الأخرى، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أي كان خروجهم وضربهم في الأرض من أجل الغزو والقتال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا هذا إذا ضربوا في الأرض، وما قتلوا هذا إذا كانوا غزا. فالمنافقين يقول بعضهم لبعض لو كانوا عندنا هؤلاء الذين ماتوا عندما ذهبوا في التجارة، عندما ضربوا في الأرض ذاهبين في التجارة وماتوا، أو الذين ذهبوا في الغزو وقتلوا، يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فمن يقول هذه المقالة هل هو مسلم للقضاء؟ أرأيتم مثلا لو أن شخصا سافر صديق له إلى بلد، وفي الطريق حصل لصاحبه حادث ومات، وقال صاحبه لو أن صاحبي بقي عندنا وما ذهب لهذا السفر لما مات. هذا نظير قول المنافقين، الله عز وجل حذر عباده من أن يقولوا ذلك. أو أن شخصا ذهب في جهاد في سبيل الله فقال صاحبه لو بقي لا لا لما قتل، فهذا فيه عدم ليش عدم التسليم، والله عز وجل نهى عنه، نهى عنه، قال لا تكونوا كالذين، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالة التي ليس فيها التسليم بالقضاء. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هذا القول وعدم التسليم بالقضاء يبقى حسرة في قلب قائله لا يحصل من ورائه قائلا. بينما المؤمن عندما يسلم بالقضاء ما الذي يحدث؟ يطمئن، ما تبقى فيه الحسرة، مثل ما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم، ما يبقى في قلبه حسرة، لأنه يعلم أن المصيبة من عند الله وأن هذا قضاء قدره الله وكتبه الله. أما المنافق وغيره فإنه عندما تحدث مصيبة أو تحل نازلة يبدأ يقول لولا كذا لما كان كذا، فيبقى الأمر حسرة في صدره، بينما المؤمن يكون في طمأنينة. والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، هذا في رد عليهم. هم قبل قليل ماذا قالوا؟ ها؟ ما ماتوا وما قتلوا. الله يقول الله يحيي ويميت، يعني حياة الناس وموتهم بيده تبارك وتعالى، بيده، وليس الإنسان أن يعطل الأسباب أو يقول لولا كذا لكان كذا، لأن الحياة والموت بيد الله، ولكل أجل كتاب، ومن جاء أجله فلن يستأخر عنه ساعة ولن يستقدم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، يعني مطلع عليكم ويراكم ولا تخفى عليه منكم خافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالمؤمن قوي الإيمان، قوي القلب، قوي الصلة بالله تبارك وتعالى، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويتفاضل أهله فيه، ليس فيه سواء، ففيه مؤمن قوي وفيه مؤمن ضعيف، فأهل الإيمان ليسوا في الإيمان على درجة واحدة. قال: وفي كل خير، يعني في المؤمن القوي وفي المؤمن الضعيف، في كل خير، في كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني احرص من الأمور على النافع لك الذي فيه منفعة، أما الذي لا منفعة فيه أو فيه مضرة فالمسلم لا يحرص عليه، لا يحرص عليه. فالأمور إما نافع أو ليس بنافع أو ضار، فالمؤمن يحرص على النافع، يحرص على النافع المفيد الذي يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تعتمد على السبب وإنما اعتمد على الرب العظيم مسبب الأسباب، تعتمد عليه وتلجأ إليه وتفوض أمورك إليه تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، يعني لا يداخلك العجز وهو الفتور والتواني وضعف الهمة ونقص العزيمة، لا تعجز، وإنما إذا كان الأمر خير وصلاح فأبل السبب بنشاط وهمة مستعينا بالله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء، يعني إن قدر الله عز وجل عليك أمر مصاب أو بلاء أو ضر أو نحو ذلك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني لو أنك أخذت بالأسباب المشروعة مستعينا بالله ثم قدر الله عليك نوعا من المصاب أو البلاء أو نحو ذلك فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، يعني لا تقل مثلا لو أني لم أذهب مع هذا الطريق، لو أني لم أصاحب فلان، لو أني كذا، لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر بل يفتح على القائل باب شر في دينه وإيمانه وتسليمه بقضاء الرب تبارك وتعالى. لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل، والمعنى واحد، قدر الله وما شاء فعل، فالأمور كلها بتقدير الله عز وجل، كون الله وخلقه وهذا الوجود الذي أوجده لا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بمشيئته تبارك وتعالى، فالأمور كلها بقدر الله. ولهذا المسلم يبادر إلى هذه الكلمة، يبادر إلى هذه الكلمة عند المصاب حتى يطمئن لما يقول هذه الكلمة مؤمنا بمدلولها، يطمئن ويتحقق له المعنى السابق الذي في الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إلى الطمأنينة والسكون والراحة والبعد عن القلق والضجر والهموم، ومن يؤمن بالله. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا المسلم يبادر إلى التسليم وإلى قول هذه الكلمة العظيمة: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، عندما يصاب حتى يطمئن ويهدى وتسكن نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن قول الإنسان لهذه الكلمة، كلمة لو، في هذا المقام، مقام المصيبة التي نزلت، تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان إيقاع الحسرة في النفس والضيق في الصدر والنكد والهم، وأيضا إيقاع الإنسان فيما هو أعظم من ذلك وهو عدم التسليم بالقضاء والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. فلو تفتح عمل الشيطان إذا دخل في كلمة لو دخل في باب ومدخل يريده الشيطان من الإنسان، ولهذا رأسا يطرد العبد الكلمة من لسانه ولا يتلفظ بها عندما يصاب بالمصاب ويبادر إلى قول قدر الله وما شاء.